لنضيء للدنيا الطريق فتبصر الدنيا هدانا والحزم شيلتنا. الآن يبقي هتاف المجلس هو خسر، من يعدل إلى المعدل؟ فولى لنفسي بيده لو أن لي مثل شجر تهامة إبل وبقر وغنم لأنفقتها ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. وعيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. إذا سألتم الله اسألوه الفردوس. هذا ذمة لا تكسب المجد خمرا أن تأكله، لن تبلغ المجد حتى تلعب الخمر. هتاف لفضيلة الدكتور عرفة بن عبد الله القرني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا في مكة حيث أذن الخليل وهبط الوحي وصلى الأنبياء وبعث محمد عليه الصلاة والسلام. أنا في مكة حيث الكعبة والمقام وزمزم، حيث الطهر والإيمان، حيث المجد والتاريخ، حيث الذكريات والمثل. لن تزالي على ممر الليالي موئل الحق يا عروس الرمال. أنا في خدرك الوضيء التفاتات ذهون وهيلمات ارتحالي، فاستفاقت على أذان جديد ملو أذانها أذان بلال. نعم هتاف المجد عنوان المحاضرة، وعناصرها صرخاته عليه الصلاة والسلام في مواقف البطولة. الثاني مواصلة وإصرار. ثالثا لغة الأرقام. رابعا الوحي يهتف بالمؤمنين. خامسا في سكرات الموت. وأختمها بدعاء أن الله أن يرحمنا. اجتمع صلى الله عليه وسلم بالناس في حنين وهو يجاهد في سبيل الله، بل هو أعظم المجاهدين عليه الصلاة والسلام، بل هو أعظم من ابتلي في سبيل الله واضطهد وشرد وأوذي وما أذى العالم إلا ذرة من ذرات أذاه عليه الصلاة والسلام. فلما انتصر في حنين عليه الصلاة والسلام وقف يوزع الغنائم لمن أراد الدنيا، نظر وإذا الجبال ممتلئة بالجمال وبالغنم وبالبقر، فيأتي صناديق قريش فيعطي الواحد 100 ناقة والواحد 1000 شاة والواحد 100 بقرة، ويترك الأنصار المجاهدين الصادقين لما جعل الله في قلوبهم من إيمان، ويقول إني لأعطي أناسا وأدعو أناسا لما جعل الله في قلوبهم من الإيمان. وفي لفظ مسلم إني لأعطي أناسا لما في قلوبهم من الجشع والطمع، وأدعو أناسا لما جعل الله في قلوبهم من الحب والإيمان، منهم عمرو بن ثغلب. قال عمرو بن ثغلب الصحابي كلمة ما أريد أن لي بها الدنيا وما فيها. أعطى صلى الله عليه وسلم الغنائم ووزع، ولكن قام أحد الناس عند أعدل الناس. من أعدل الناس؟ من أعدل الخليفة إلا محمد عليه الصلاة والسلام. وإذا حكمت فلا ارتياب كأنما جاء الخصوم من السماء قضاه. إن لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم هو العدالة وهو العدل، فيا موت زر ويا دهر انته ويا مفهومي. وزع الغنائم، ولكن بعض الناس لمرض في قلبه وخسه ونجاسه ونذاله قام ليوازي اشرف الناس واعدل الناس في وجهه. قال يا محمد اسمع الاعرابي الجلف الشقي، اعدلني ان هذه القسمه ما اريد بها وجه الله. فتمعر وجه صلى الله عليه وسلم، الان يصرخ، الان يبكي هتاف المجد. قال انا يقول صلى الله عليه وسلم يعني انا لا اعدل، خبت وخسرت، من يعدل إلى ما أعدل؟ من هو واحد في العالم يدعي انه عادل اذا لم يعدل محمد صلى الله عليه وسلم؟ خبت وخسرت. وضبطت عند مسلم ايضا خبت وخسرت، يعني ان لم اعدل واكن بالميزان الذي انزله الله عز وجل اذا انا خاسر خائب عملي. اما الانصار فتعجبوا وقالوا غفر الله للرسول عليه الصلاه والسلام، يعطي صناديق قريش من يتناقه ويدعنا ونحن اهل الدعوه واهل التاريخ والذين حملوا رؤوسهم على كفهم والذين سالت دماؤهم والذين تقطعت نجومهم على شجرات السيوف. ما هذا؟ حساب المحب المحب. لكن اعتراض الزنديق المنافق ذاك، لما اعترض ذاك قام عمر يصفق حسابه ويقطع راسه، قال دعني اضرب عنقه يا رسول الله لقد كفر. قال دعه يا عمر، ان مضر هذا اناس يخرجون تحقرون صلاتكم الى صلاتهم وصيامكم الى صيامهم وقراءتكم الى قراءتهم، يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميه. اما الانصار دار الحديث بينهم، بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم استدعى سيدهم سعد بن عباده، قال ما مقاله بلغتني عنكم؟ قال هو كما سمعت يا رسول الله. قال اجمع الانصار، فاجتمعوا ليحدث بهم هتافا ثانيا صلى الله عليه وسلم في مكان طويل عريض لا يحضره للانصار، فدلف عليهم حيث يصنع الكلمة الصادقة والجملة الآثرة واللفظة المعبرة، أخطر من تكلم وأفصح من نطق، وإذا خطبت فللمنابر هزة دار النبي وللقلوب بكاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة وفاء. قال أيها الأنصار، فسكتوا. أما أتيتكم وأنتم ضلال فهداكم الله بي؟ فطأطوا رؤوسهم وذرفت عيونهم. قالوا صدقت المنة لله ولرسوله. قال أما أتيتكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ قالوا صدقت المنة لله ولرسوله. قال أما أتيتكم فقراء فأغناكم الله بي؟ قالوا صدقت المنة لله ولرسوله. قال والله يا معشر الأنصار، شوف اصطفاء الكلمة وصنع اللفظ والبراعة في العطاء، والله يا معشر الأنصار لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم. أتيتنا طريبا فآويناك، وشريدا فنصرناك، وضعيفا فقويناك. ما قالوا نعم، طاطوا رؤوسهم وسالت دموعهم وقال المنة لله ولرسوله، المنة لله ولرسوله. قال هذا الفتاة، يا معشر الأنصار أنتم الشعار والناس الدثار، والله لو سلك الناس واديا وشعبة سلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار. اللهم اغفر الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فاختلط الجو بكاء وأصبح المكان عويلا، وختم صلى الله عليه وسلم محرزه. هذا الهدى وفيه درس العدل وعدم المواربة في الدين والمحاباة، وأن أعدل ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، أن على كل مسؤول وأستاذ ومرب وموظف أن يأخذ من هذا الحدث عبرة في حياته، أن يكون فتيا في رعيته وما تحت يده، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، رواه مسلم. وفي حنين تعلق به الأعراب يطلبونه الإبل والغنم والبقر والدراهم، هؤلاء ليسوا من أهل صلاة الفجر والثلث الأخير، ليسوا من أهل تكبيرة الإحرام. ابن محمد بن وهب تعلمت إذا رأيت الرجل يتهاون عن تكبيرة الإحرام فأرفع يديك منه. عند أهل السنة ثلاث، طيب المطعم، سلامة الصدر، تكبيرة الإحرام. إذا رأيت الإنسان مخل بالثلاث فشك فيه. فالمقصود تعلق به، فتعلق رداه الشريف بشجرة. لا يدري صلى الله عليه وسلم هل يمتنع من الأعراب ويجيبهم، أو لا يدري صلى الله عليه وسلم هل يخطف رداءه، ففكوا ردائي. يقول عليه الصلاة والسلام أيها الناس فكوا علي ردائي، فوالذي نفسي بيده لو أنني مثل شجر تهامة إبل وبقر وغنم لأنفقتها، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. وفي حلين اجتمعت عليه الكتائب وفر الصحابة، كبار الصحابة فروا، مضيق الرنج شيء خطير، الكبار ترمي بالحجارة من هوازن وغطفان رماهم كالسحاب، فرت الإبل والخيول. فوقف صلى الله عليه وسلم في الضج ووقف في الأرض لأنه مأمور أن لا يفر خطوة، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسه. فلما ضاقت به قال صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي إن أردتها دينية فأنا النبي، وإن أردتموها دنيوية فأنا ابن عبد المطلب، إن أردت سماوية فأنا رسول مبلغ بوحي، وإن أردتها أرضية فجدي عبد المطلب شيخ القبائل والأباطح، ومن زعم أن أفصل منه فليأكل ترابا وليرغم أرضه. إن أردتم من السماء فمعي جبريل، وإن أردتم من الأرض فجدي عبد المطلب. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فلما ضجت عليه الكتائب أخذ حفلة من تراب وقال أنا ابن العواتق من سليم. العواتق أربع، نظمها الأندلسي، عاتكة من عماته، وعاتكة من خالاته، وعاتكة من مرضعاته، وعاتكة من قريباته، فأنا ابن العواتق من سليم. فأخذ حفلة فنذرها في الوجوه، فدخلت في عيني 10,000 مقاتل فعميوا وارتدوا مدبرين منهزمين. هذا متاخر، وفيها درس شجاعة القلب بالاتكال على الراس. الثاني رخص الدنيا في عينه صلى الله عليه وسلم. الثالث الصمود والتحدي للأزمات. الرابع الثقة بالله. يقول بعض أهل العلم كان عليه الصلاة والسلام في قمة المعاناة ونهاية الأزمة يأتي بفرج، يأتي ببشرى، اشتدي أزمة تنفيذي قد عاد لغيرك بالبلد، إذا رأيت الظلام يمتد فاعلم أن الصد قريب، إذا رأيت الحبل يشتد فسوف ينقطع، مع ذروة المعاناة فرج. الآن الصحابة رضوان الله عليهم في كرب في بدر قال أيها الناس إن الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد أمرت لكم، ضيقوا عليه في الخندق تألبت عليه الأحزاب والكتائب، قال أريد قصور كسرى وقيصر وسوف يفتح الله عليه، طارده صراطة فالتفت كيف تكير صراطة إذا تمك بسوار كسرى وقيصر. إذا في نهاية المصيبة والعزمة يأتي فرج من فمه الطاهر صلى الله عليه وسلم. أما موقف العدل في الحكم فهي صرخة أخرى من صرخات المجد، ودرس تقدمه للعلماء والحكام ولأئمة المسلمين وعامتهم. مخزومية تسرق الحلي، أمر عليه الصلاة والسلام بعدما تبين بقطع يدها، ومخزومية من الدرجة الأولى، أسرة لها اعتبارها، أسرة خالد بن الوليد وأبيتها، فاجتمعوا قالوا مثلا ليست عادية، كيف تقطع يد بنتنا مخزومية؟ ما موقفنا أمام العرب؟ يحسبون بها وساطات وشفاعات. لو كان من بني سيف كان سهل، ولا من بني عدي لا يمكن أن تقطع. قالوا لعلي اشفع، قال من يشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لأبي بكر، قالوا لا يشفع أحد. فاطمة قالت ما يشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. فأتوا إلى أسامة رضي الله عنه وكان حب الرسول صلى الله عليه وسلم صبيا قريبا، فأخبره الخبر فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أشفع يا رسول الله في المخزومية لا تقطع يدها، عند من تشفع؟ عند من لو كان العدل على قلبه لأمشاه، على جسمه، عرض جسمه في بدر، قال اكتف، يقول العكاش بن المحسن اكتف مني، تعرض العدل على أستاذ العدل، تحاول في الحكومة أن تطلب على من أتى بالحكم الشرعي، على معلم الخير، قال أتيت تشفع في حد من حدود الله، ثم يقول أسامة الصلاة جامعة، هذا صرخة المجد، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، فأذن بلال في الناس، فانكسبت المدينة ليبكي صلى الله عليه وسلم بيانا للدهر وقرارا للتاريخ وورقة عمل للساسة والحكام إلى يوم القيامة. اسمع يا دهر وانصت يا تاريخ، وقف على المنبر قال إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. اسمع انظر، فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، قال الزهري وهو يبكي يروي الحديث، بكى الزهري عمر بن سعد، قال حاشاها ان تسرق، ونحن نقول حاشاها ان تسرق. قال وايم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لك طاف يدها، مع علم انها فلدة كبده وشد روحه، اراد يتزوج عليها علي بن البخاري، تزوج بنت ابي جهل، قال سمعت ان ابن ابي طالب يريد الزواج من بنت ابي جهل، وانا لا احرم حلالا ولا احلل حراما، ولكن والذي نفسي بيده لا تجتمع بنت حبيب الله وبنت عدو الله تحت سقف واحد، ان فاطمه قطعه مني يريبها ما يريبني ويرضيها ما يرضيني، هي قطعه من قلبي، هي شجره من روحي، ومع ذلك يقول على المنبر وعين الله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها. العدل، القوه والصرامه، كان إذا أتت تدوره فاطمة يقوم ويستقبلها ويقبل جبينها ويجلسها مكانه، أرحم الناس وأبر الناس بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. إذا علم هذا ففي هذا الدرس، وهو إنصاف صلى الله عليه وسلم من نفسه، وأنه لا يحابي عليه الصلاة والسلام في الحكومة، وأنه صلى الله عليه وسلم لا تأخذه في الله لومة لائم. وأما صرخة الخوف فصرخها عليه الصلاة والسلام. يقول جابر كان إذا وعظنا، هذا درس الخطباء، درس الدعاء، يا طلبة العلم، يا دعاة الأمة، يا علماء الإسلام، إذا خطبتم أسروا، أحيوا القلوب، حركوا المشاعر، ألهبوا الحماس، شيروا الدموع، وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. أما الميت الذي يميت المشاعر ليس هذا من علم خطابة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول جابر عند مسلم كان إذا خطبنا صلى الله عليه وسلم على صوته واشتد غضبه أحمرت عيناه كأنه منذر جيش صبحكم ومساكم. هنا يريد يخطب على الصلاة والسلام في أسطر يدعو المكان بكاء وعويلا. يقول ابن عمر قام عليه الصلاة والسلام على المنبر، المنبر هذا مبارك ثلاث درجات سلطة منه الحكمة، صعد الدرجة الأولى قال آمين، ثم صعد الثاني قال آمين، ثم صعد الثالث ثم قال آمين، ثم جلس. سبحان الذي أعطاه الكلام وفتح عليه من الفتوحات. قالوا أمنت يا رسول الله، يريدهم يسألونه، شوف فن الأداء واستثارة الهمم وطلب العقول أن تنجد، يريد يقول آمين آمين يمزم يسكت. قالوا مالك يا رسول الله أمنت؟ قال صعدت الدرجة الأولى فقال جبريل رغم أنف من ذكرت عنده ألم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم، فقلت آمين آمين. قال وصعدت الثانية فأتاني جبريل فقال رغم أنف من أدرك رمضان ألم يغفر لك، قل آمين، قلت آمين. وصعدت الثالثة فقال رغم أنف من أدرك أبوي أو أحدهما فلم يغفر لك، قل آمين، قلت آمين. صعد المنبر هذا من خشب قال أيها الناس يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة بيمينه والأراضين باليد الأخرى فيهزهن ويقول أنا الملك أنا الملك أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه ملك مقرب ولا نبي مرسل فيجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار. قال ابن عمر والله إني نظرت إلى المنبر يتحرك به صلى الله عليه وسلم كاد يسقط علينا من قوة الأداء والتأثير. فهذه صرخة منه صلى الله عليه وسلم، وهي صرخة الخوف من الله عز وجل واستثارة الأمة إلى أن تعي مصيرها، أنها واقفة مجردة محاسبة عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هنا لأبي بكر صرخة رضي الله عنه لما توفي صلى الله عليه وسلم ووشى من وشى وتكلم من تكلم وتحدث من تحدث أعلن في بيانه القاطع فصرخ وقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فكانت من أبرز خطب التاريخ رضي الله عنه وأرضاه. ويقول على المنبر والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. يقول اهل العلم ان الزهري كان يعلق على الاثار والاحاديث واقف معه وقفه، وهو عالم كبير انفرد بتسعين حديث كلها قوي كما قال العراقي في الالفيه، وهو حافظ الدنيا في عصره. اتى يعلق على حتى ان تسرق كما سبق، ودخل على هشام بن عبد الملك وإذا علماء السوء خليفة يحكم 20 دولة. طمنوا بعض الناس المرتزقة قالوا لا تخاف أيها الخليفة، ترى الله في بعض الآثار إذا بلغ الخليفة 70 سنة لا يحاسبه، يحول السيئات حسنات، خلاص يرقد يرتاح، مد الفراش وهو مصر. قال سبحان الله ما كنت أدري. قال لا أطمئن. فدخل الزهري قال هشام عبد الملك أصحيح يا زهري أن الخليفة من أئمة المسلمين إذا بلغ 70 حول الله سيئات حسنات وما يكتب عليه سيئة؟ قال الزهري كذب من حدثك بهذا. من حدثك؟ قال بعضهم. قال أنت أفضل ولا داود عليه السلام؟ قال داود. قال يقول الله لداود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. شوف الدليل الحاضر القاطع الجازم الصادق. مشى عاد إلى هشام في جلسة ثانية إلى هشام أتى بالعلماء والسيوف تبرق مثل برق تهامة. تعرف الدم ما هو رخيص، وما بس هذا الدم، والروس إذا تطايرت تطاير، وسلاطين من العسكر يريد هو أن يونخ الزهري ويبرق الزهري الراوية لفتوى دائرة. فجلس مراوس في ترى الشام يضغب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال يا زهري سمعنا أن من تولى كبره لا قبل ما يسأل الزهري سأل بعض العلماء مسلم بعضهم ليسار رضي الله عنهم جميعا لكنهم رأوا الموت الأحمر. قال يا فلان سمعنا أن علي بن أبي طالب يا مسلم يسار هو الذي تولى كبره. قال ما أدري، سمعنا أن عبد الله بن أبي قال كذبت، بل الذي تولى كبره علي بن أبي طالب. قال أمير المؤمنين على بما يقول، يعني إذا حمي راسي صدق التوفيق مش بيسوي إلا من أكله وقلبه مطمئن بالإيمان. فجاء عند عالم من ثاني مطرف، هذا مطرف سمعنا الذي تولى كبر علي، قال لا سمعنا عبد الله بن أبي طالب كذب، الذي تولى كبر علي هذا بالسيف. قال أمير المؤمنين على، قال يا زهري سمعنا الذي، هذا المقصود الزهري الذي تولى كبر علي بن أبي طالب، قال الذي تولى كبر عبد الله بن أبي بن سلول، قال كذب، قال بل كذبت أنت وأبوك وجده والله الذي لا إله إلا هو. لا الزهري خلاص رفع القلم، والله الذي لا اله الا هو لو نادى مناد من السماء ان الكذب حلال ما كذب. لكن حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه العالم الكبير هذا بالسند عن عالم الدنيا ان الذي تولى كبره عبد الله بن ابي، وحدثني هشام بن عروه وحدثني علقمه بن وقاص. فاخذ ينتفض الخليفه قال هيا جلس يا زهري هيا جلس على ضبناك وجلس. هذه صرخات الفتوى السابقه من علماء المله الذين يقولون كلمه الحق في وقت الحق في يوم ينفعهم الله يوم ينفع إلا الحق. هذا وقفه مع الزهري رحمه الله رحمة واسعة. من هتاف المجد أنه لا يقبل فيه إلا الزهد وبذل المشقة إلى أن تسلو ثمن. قال الحسن البصري ليس بين المؤمن وبين الموت فترة ولا عطالة ولا بطالة، قال الله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يقول اطلب العلم حتى تموت، اليقين الموت، اعبد حتى تموت، اذهب حتى تموت، ادع حتى تموت، جاهد حتى تموت، اصدق مع الله حتى تموت، حتى يأتيك اليقين. ولذلك واصل أئمة الإسلام على هذا رضوان الله عليهم وفعلوا من الأفاعيل العظيمة حتى إني قرأت عند الذهبي وغيرها أن أحد علماء الشافعية الكبار قال كلمة الحق عند عضد الدولة فأغضبه، قال اطرحوه للأسد. فأخذوا إلى حديقة الحيوان في بغداد فطرحوه، فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. فأتى الأسد، وأنت تعرفون الأسد، يقول النضر بن خمير يكفي الأسد فخرا أن العرب سمته 100 اسم. الأسد لو تبي حيوانات الدنيا ما ينهدي، والأسد يقول لو كان قبله جيش ما ينمي رأسه، والأسد تهدد الله به الكفار قال كأنهم سمر مستنقرة فرت من قسورة. فأتى الأسد يسمسم ويلملم العالم الشافعي من حب الطبري وغيره، ثم رفع رأسه فما عضه وما أصابه بشيء. فلما انتهى قال الملك ارفعوا الشيخ، أجل ما دام الأسد ما اقترب أظن ما لنا سلطان عليه. فأتوا به قالوا ماذا كنت تفكر والأسد يسمسمه؟ قال كنت أفكر هل لعابه طاهر أم نجس حتى أتوضأ بعد ما يضمني. هذه مسألة الفقهاء، يقول أتفكر في بعض المياه وسورة الأسد، هو يلحق بسورة الكلاب ولا بسورة الدواب الطاهر؟ يقول هذا والله الذي فكرت فيه، فنجاه الله بالصدق معه سبحانه وتعالى. وقال صاحب صفحات من صبر العلماء في سكرات الموت دخلوا على أبي يوسف القاضي الحنفي، سكرات الموت، قال علي الطنطاوي الله يا سكرة الموت، الله يا ساعة الموت يذل فيها الجبار ويدعم فيها المتكبر ويضعف فيها القوي، الله يا ساعة الموت ساعة الصبح سوف يمر بها كل واحد من الناس. دخلوا على يوسف القاضي الحنفي والموت يضمه، والموت يخلق سكرات الموت. قال لطلابه ماذا ترون، الذي يرمي جمرات في ايامنا راكبا افضل والذي يرميها ماشي؟ قالوا تسالنا وانت في سكرات الموت؟ قال لئن القى الله بعلم مساله احسن من ان القاه وانا جاهل بها. وهذا مثل ابو الريحان البيروني الخوارزمي دخلوا عليه في سكرات الموت، قال لاحد العلماء هل الجدات الفاسدات يرثن من جانب الأم؟ قال تسألني والموت يخلقك؟ قال أتريد أن أقدم على الله وأنا جاهل بهذه المسألة؟ لأن كنت عالم بها رفعني الله درجة، فهذا هو الحرص والمواصلة إلى أن يأتيك اليقين. وسار على ذلك السلف ولذلك لا فضل إلا في فرصة ولا فسحة ولا عطالة ولا بطالة ولا فراغ، بل هو الجهد والإصرار والمواصلة. رأيت في ترجمة عبد الله بن إدريس العالم الزاهد المحدث أنه قال لابنه: يا بني لا تعصي الله في هذا البيت، فوالله لقد ختمت فيه القرآن 4000 ختمة، وهذا من أرقام المجد التي لا تقبل التنازل، 4000 ختمة. قال ابن رجب في كتاب دبر العلوم والحكم: وخالد بن معدان العابد كان يسبح في اليوم 100000 تسبيحة، فلما حملوه إلى القبر أخذته الملائكة ووضعته في القبر لكثرة ذكره لله سبحانه وتعالى ومواصلته. قال أهل العلم: فعليك أن تستعد حتى لسكرات الموت لنفاء الله. وقد ذكر بعض الحفاظ أن جنيد بن محمد كان يقرأ القرآن في سكرات الموت، قال: تقرأ القرآن في سكرات الموت؟ قال: من أحوج مني بالعمل الصالح، من أحوج مني في مثل هذه الساعة والسكرة. فيا أيها الإخوة الأبرار، ليس معنا منذ أن تضعنا أمهاتنا إلى أن نلقى ربنا سبحانه وتعالى إلا الجد والمواصلة في المجد الأخروي. ما هو المجد؟ المجد في لغة أهل الدنيا القصر والدار والدرهم والدينار والمنصب والوظيفة والشهرة. المنصب عند أولياء الله يبتغون فضلا من الله ورضوانه، المنصب جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا سمو الهمة، يقول لعموم الناس ليس للخاصة للعموم، يقول: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، لا تكتفون بمجرد الجنة، هذا في الصحيح، اسألوه الفردوس، هذا الهمة العالية، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وتقبل عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنان. فدل على أن علينا الهمة العالية حتى في ماذا؟ حتى في سؤال الله الجنة. فكان عليه الصلاة والسلام يعلمنا علو الهمة صلى الله عليه وسلم، وهذا واجب شرعي علينا في علو الهمة والمجد في طلب العلم. مسألة وهي أن طالب العلم لا يتردد ولا ينقص ولا يعود على عقبه، بل يواصل الطلب ليلا ونهارا قراءة وتأليفا وسماعا ومذاكرة وحفظا ومدارسة حتى يكون عالم الدنيا. فإذا توجهت لأمر فعليك أن تخلص فيه حتى تلقى الله. يقول أبو نصر هارون بن موسى: أتيت في مجلس أبي علي الغالي في الأندلس في قرطبة، وهو في الجامع، وأمامه 300 فقيه عليهم عمائم بيض ومحاد رسل، وفي أثناء الطريق صبت سحابة علي الغيث فتبللت ثيابي، فدخلت الجامع في يوم برد وأنا أنتفض من البرد، فأجلسني أمامه قال: ماذا أصابك؟ قلت: هلت علي السماء وأصابني البرد، فأنا كما ترى. قال: ما عليك، يدف ثوبك وتدفى ويبقى معك الألم، لكن أنت ذكرتني، يقول أبو علي قال العالم، بما جرى لي في صغري، والله إنه بقي في جراح ونزوب إلى الآن وأنا في الشباب. قلنا: ماذا جرى لك؟ قال: طلع الفجر وأنا في بغداد، فلبستني أمي، شوف الأم الصالحة تلبسه مع صلاة الفجر، أم صالحة تهدي ابنها إلى المسجد وطلب العلم، أم تعلمت في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: لبستني وأنا طفل، قالت: اذهب إلى العلامة الفلاني في جامع بغداد. قال: فذهبت فإذا الجامع مغلق وإذا بسرداب تحت الأرض نفق، فدخلت فيه فأسرعت فضاق علي النفق قليلا قليلا حتى ضاق. قال: في من عجلتي عرفت جسمي ودخلت مراغما. قال: فجرحني الجدار حتى أثر الجرح في جسمي. قال: حتى والله إن بعض المواطن طلع منها الأرض. فدخلت في الجامع وقد التصقت ثيابي بالدم بجسمي، فجلست أمام هذا العالم. قال: ماذا أصابك؟ قال: دخلت في السرداب وضايقت نفسي وجسمي حتى لصق الدم بثيابي بجسمي. قال: اكتب. قال: ماذا نكتب؟ هذا الحضور بالمناسبة. قال: دببت للمجد، يعني أنت ترى دخولك من السرداب تركت من العلوم، ترى ما دببت لخمارة أو بارة أو مرقص أو لهو أو منتزه، دببت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأذرى، وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم، وعانق المجد من وافى ومن صبر. لا تحسب المجد ثمرا أن تأكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصدر. قال: فكتب الحضور. قال: فبكى علماء قرطبة من هذا المشهد والقصة، وهو المواصلة في طلب العلم. ويذكرني ذلك من برنامج وكيع بن الجراح العابد الكبير الزاهد المحدث رحمه الله رحمة واسعة، وفي حياة عبرة لمن كان له قلب، وأنهم رضوان الله عليهم قد توجهوا إلى المجد من أبوابه وأتوا إلى الجنة، فمنهم من دخل من باب العلم، منهم من دخل من باب الجهاد، منهم من دخل من باب العبادة. فرضي الله عنهم وارضاهم واجزل مثوبتهم. قال الحفاظ: كان وكيع يصلي الفجر ثم يبقى في مقعده يذكر الله حتى تتعالى النهار، ثم يصلي ثمان ركعات، ثم يحدث الناس الحديث النبوي حتى صلاه الظهر، ثم يدخل بيته فياكل شيئا من طعام وينام قليلا، ثم ياتي يتنفل الى العصر، ثم يقرئ القران الى صلاه المغرب، ثم يذهب الى مكان فيه ارامل وعجائز واطفال يعلمهم امور الدين الى صلاه العشاء، ثم يعود بعد العشاء فينام قليلا، ثم يهب بعدما ينام ثلث الليل فيصلي الثلث، ثم يتذاكر حديثه الى الثلث. قالوا: حياته برنامجه هذا، ما تغير لا في صيف ولا شتاء ولا في سفر. دخل ضيف عند الامام احمد طالب علم فقدم له مطهره لنحصل على منهجه. صاحب المطهره والعباده والمصحف يقدم، وتجد بعض الناس مهتم بالزير والوله والعود والصن، قد علم كل الناس يشربهم. فاتى الامام احمد في صلاه الفجر والى المطهره بحاله وطالب العلم معه. قال: طالب علم، ما نفرد في الليل وما صليت ولا ركعتين، وش يعني فائده العلم؟ حدثنا. قال: الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما اثرها؟ يا ابا عبد الله انا مسافر يعني اعذرني. قال: الحج مسروق فما نام الا ساجدا. العالم الكبير حج فما نام الا ساجدا، ولو انت ولو كنت مسافر صلى ركعتين. هذا معنى الحديث. وفي هذه القائمه في طلب العلم لاننا عندنا وهم في مسالتين، في مساله طلب العلم وفي مساله الدعوه. فقد جد جيل غفر الله لهم وردهم الى الجاده ياخذون العلم بكسل وباضطراب ولمقصد دنيوي رخيص، وأناس جعلوا أمور الدعوة أمورا عارضة إضافية من نافلة القول، فما اهتموا وما قصدوا لها. فأقول: هؤلاء علماء الإسلام، منهم من دعا عمره، منهم من ألف عمره، منهم من جاهد عمره، منهم من زهد عمره، رضوان الله عليهم. اجتمع ابن المبارك وعلي بن الحسن بن شقيق يتذاكرون من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، والمطهرة بيد هذا وهذا حتى صرفهم صلاة الفجر. في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام: وأقف معكم أطفة، ما هو جزاء من أقبل إلى الله عز وجل؟ ماذا يريد أصحاب رسول الله عليه وسلم من رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وهم يبايعونه ويسكبون دماءهم ويبيعون أنفسهم من ربهم ويقدمون أموالهم؟ هل يريدون الدنيا؟ هم دفعوا الدنيا. هل يريدون البقاء والخلود؟ هم ضحوا بأنفسهم. يقول بعض العلماء: ليس من صحابي من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام سأل الدنيا مجردة إلا في بعض المواقف لعذر من ضعف عند بعضهم، أما كبار الصحابة فما كانوا يسألون إلا لرضا الله والجنة. قال صلى الله عليه وسلم لربيعة بن كعب الأسلمي: أنا تم حاجة؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: تم حاجتك؟ قال: مرافقتك في الجنة. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. فطلبهم القرب من عند واحد احد وجوار الله سبحانه وتعالى في جنات النعيم. اذكر بهذا ما رواه مسلم في الصحيح، يقول ابو قتاده: ترى احسن حياه الصحابه يوم رافقهم محمد صلى الله عليه وسلم، ذكرياتهم يوم جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابو قتاده: ذهبنا وسافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه فصلينا الصبح بعد السحر، ثم واصلنا المسير ورسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وابو قتاده بجانبه على راحلته. قال: فنعس صلى الله عليه وسلم، بشر ينام كما ينام الناس ويمرض كما يمرض الناس ويجوع كما يجوع الناس. قال: فنعس صلى الله عليه وسلم فتدلى راسه حتى كاد يسقط من الراحله، فاتيت فدعمته فعدته على الراحله فرجع. قال: ثم نعس فدعمته، ثم نعس الثالثه اكثر من الاولى والثانيه حتى كاد يسقط، فاتيت فدعمته فاستيقظ صلى الله عليه وسلم. قال ابو قتاده: قلت: نعم يا رسول الله. قال: من متى وانت معي؟ قلت: من صلاة الفجر. قل: متى انت؟ معنى تدعم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، تنام عيناه ولا ينام قلبه. قال: وانت معي من الفجر؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: حفظك الله بما حفظت نبيه. فعاش محفوظا في ذريته الى ان لقوا الله عز وجل وحفظوا كتاب الله وصاروا من علماء الامه ببركه تلك الليله. هذا مشان لم يكن عنده صلى الله عليه وسلم موسم اخرى، ما كان يمني الناس بالدراهم والدنانير، بايعوا الأنصار في بيعة العقبة. قالوا: فما لنا؟ ما لك عندنا؟ اشترط. قال: أن تمنعوني مما تمنع منه نساءكم وأنفسكم وأطفالكم. قالوا: فإن أفعلنا ذلك قال لكم الجنة. قالوا: رابح البيع، لا نذيل ولا نستقيم. ليس عندهم صلى الله عليه وسلم لهم إلا الجنة، وأعظم بها مكتب وثروة وفداء وثمن. عبد الله بن نيس يقول الله سبحانه وتعالى تغفر حال بن سفيان ولك الجنة؟ قال تضمن لي الجنة؟ قال نعم أضمن الجنة. فذهب وقتل وأتى برأسه، قال خذ هذه العصا وتوكل بها في الجنة فإن المتوكلين بالعصا في الجنة قليل. ثلاث أدوات، عصا وسيف وثوب، من مشاهد المجد في حياة الفارس. أما العصا فأخذ عبد الله بن يزيد يدخل بها الجنة، وأما السيف فيقول عكاشة بن حسن البدر قاتلت بسيف معي، كان يضرب الحديد على رؤوس الأبطال فيتطاير كبر خنينه وطنينه من عروس الأبطال، فيأتي إلى الجمادين فيجزها فتنكسر ذمة من السيف، حمي السيف في النهار الشمس تطفر والجمادين تقع فيه، لمن هون الدنيا على النفس ساعة وللبير في هام الكمار خنينه، فتكسر السيف ما بقي إلا المكبر، هذا مكبر. فأتى رسول الله سلم قال يا رسول الله كسر سيفي، ما هناك احتياط أصلا، ما هناك مخيرة عند رسول الله سلم ولا سيوف، كل واحد بسيفه. لاوني عود او خشب، فلاوله عودا عنده فهز صلى الله فحوله الله سيفا صارما، قال فقاتلت به حتى نصرنا الله. هذا السيف. اما الثوب فاتى رسول الله سلم ثوبا جميلا، الثوب عند السلف له وضع، اذا اتى صلى الله ثوب اهداه الصحابه فرحوا صلى الله بهذا الثوب، يعني من العدم ومن الفقر، ليس كمثل بعضنا الان عنده 30 ثوبا وهو لا يساوي ريال ونصف، لا يساوي غصرته التي عليها. لا بأس في القوم من طول ومن ضخم من جسم الصغار وإحلام العصابية. فأتاه الثوب وقال أين عمر بن الخطاب؟ فأتى الثوب طويل ما سحل على مقاش عمر، لو أعطاه آخر كان يزره في الأرض. فلبس عمر ولما راح صلى الله عليه وسلم توجه، قال البس جديدا وعش حميدا ومجتهدا. لا الله لهذه الفصاحة والبلاغة والنبوء، البس جديدا وعش حميدا. فعاش رضي الله عنه حميدا في سيارته، حتى يقول ابن مسعود وهو يعصر عينه ويبكي عند عمر وهو قتيل رضي الله عنه مطعون في سكرات الموت، قال رحمك الله، كان اسلامك فتحا وهجرتك نصرا وولايتك رحمه. فرضي الله عنه ومت شهيدا رزقه الله الشهاده. هذه وقفات في اوسمه المجد، ولكن لوقفه اخرى اريد ان اقولها في نهايه هذه المحاضره، وهي أن الوحي يهتف بالمؤمنين، وسارعوا سابقوا بادروا، هذه ألفاظ الوحي كتابا وسنة. يقول سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات. قال بعض أهل العلم والله ما هي إلا المسارعة والمسابقة، لا الجلوس ولا النقوس ولا القعود. قال الله في أعدائهم رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وقال سبحانه رضوا بأن يكونوا مع الخوارج، قال ولكن كره الله امتعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فالخامل الفاشل لا يرضى الله ظهوره ولا يرضى تقدمه ولا جهاده، بل يقعده سبحانه وتعالى. يريد ان يقوم صلاة الفجر فيقول شيطانه نم فان عليك ليل طويل، ارقد فان عليك ليل طويل. اما اولياء الله فيسارعون. يقول مسلم صلى الله عليه وسلم اذا سمع الصارخ وثب، قل مشروق ونادي ما معنى وثب، ما قالت عائشة قام أو تحرك، وثب عليه الصلاة والسلام، فما هو إلا المجاهدة. قال ابن القيم لا في الكتاب ولا في السنة وقوف، إما تقدم أو تأخر. قال الله عز وجل في من شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فأنت في كل يوم إما أن تتقدم إلى الله بعمل صالح وتوبة واستغفار وذكر وجهاد، وإما أن تتأخر وليس فيه وقوف. يقول أحد طلاب الإمام أحمد والله لقد وافقت أحمد بن حنبل 30 سنة، ما من يوم إلا يزداد خيرا عن اليوم الأول. فطوبى لمن كان يومه خيرا من أمسه وغده خيرا من يومه، وسحقا لمن غلب أمسه يومه ويومه غده. قال المتنبي هو الفضل، وفي الديوان هو الجد، يعني الفضل حظ، حتى تفضل العين أختها وحتى يكون اليوم لليوم سيدا. وهذه هي مكرمات المتقدمين لله عز وجل. فنريد منكم أن تواصلوا على درجة تغترم 5 قبل 5، كن في الدنيا كأنك غريب، أرني على نفسك بكثرة السجود، لا يزال لسانك لفظا من ذكر الله، عليك بلا حول ولا قوة إلا بالله. هذه بعض الاستجابات من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن قال بعضهم الاستجابة أنواع، استجابة بالدموع واستجابة بالدم واستجابة بالنفس واستجابة بالمال. أما الاستجابة بالدموع فأعظم من استجاب رسولنا عليه الصلاة والسلام، كان صلى الله عليه وسلم تذرف دموعه عند تلاوة القرآن في الجنائز، إذا خطب الناس، إذا ذكر العرفة. قال المسعود اقرا علي القران. قال كيف اقرا عليك القران وعليك انزل؟ قال احب ان اسمعه من غيري. فقرا فذرفت عينه صلى الله عليه وسلم. قال حسبك الان. قال فنظرت فاذا عينه تدريبان. فاعظم تعبير من الاستجابه استجابه الدموع. ولذلك الدمعه وقشعريره وبسمه سمات للمتقين. اما القشعريره فاطالبكم ان تنتفضوا نفضه واحده. يقول ابو معاذ لاهل بغداد انتفضوا تبشروا تبشروا اجسامكم. قال ابو عبيده عامر بن الجراح رضي الله عنه وارضاه احد العشره: والله الذي لا اله الا الله ما اقشعر جسم عبد من خشيه الله الا تساقطت خطاياه كما تساقط الشجره ورقها. فقشعريره هزه من خشيه الله تهز خطاياك تسحق خطاياك. متى؟ عند التلاوه، عند الموعظه، عند التوبه، عند ذكر الذنب. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله. قشعريره. قال ابو معاذ رضي الله عنه: شعروا انتهروا اهتزوا. وقال في بغداد: يا ربنا اجتمعنا اليوم كسحرة فرعون من اول وهله، يا ربنا شبنا الان لا اله الا الله محمد رسول الله. يقول كنا ما سوينا شيء قبل، لا صلاح ولا صالح ولا حسنه ولا سيئه، الان يعلنها توبه. وهذا من كلمات مواقفه العظيمه غفر الله له. قد اثنى عليه ابن تيميه وابن القيم في مواقفه المشهوده في وعظه. دخل بغداد بالاستسقاء، قال الشيخ بنا، قال صلوا قوموا هذه الليله وصوموا غدا واخرجوا بقطع ممزق على اجسامكم وصلي لكم. فقام الليل وصام النهار وخرج بقطع عليه من الملابس وصعد المنبر فاراد يسلم على الناس فبكى وقال: وغير تكي يامر الناس بالتقى طبيب يداوى الناس وهو عليم. ثم قال: سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعد ذلك واصلح فانه غفور رحيم. سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمه. سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمه. لا يزيد على ذلك. ترتفع الاصوات بالبكاء، تهطل الدموع، وما الا لحظات واذا بسحابه تغطي بغداد وينزل الضيف. ثم سقط من على المنبر مغشيا عليه. هذا الولي ابو معاذ الرازي قالوا عبد الدوله. عبد الدوله هذا جبار يفترس الملوك مثل افتراس الاسد الامانيه. قتل في الضحى عيدون اضحيه، قتل ثلاثه ملوك الكفار ضحابه. الناس يضحون بالنعيم وبالجمال وبالبلر وهو يضحي بالملوك. لطم ثلاثه صرعهم حتى يقول له ابو اسحاق الصولي: صل يا ذا العلا لربك وارحم. يقول: هنيئا لك هذا الضحى والعيد، الله يتقبل منه ومنك، مشكور وماجور، والله انك ضحيت. ثم احنا ما ضحينا مثل ما ضحى الناس. صل يا ذا العلا لربك وارحم، كل ضد وشان لك ابتر، انت اعلى من ان تكون اضاحيك قروما من الجمال تعفر، بل قروما من الملوك، ذو السؤدد كيدانهم امامك تنذر، كلما خر ساجد لك رسل منهم وقال سيفك الله اكبر. فلما صرعهم قال يا ابو معاذ الرازي: نريد تعاون حضره الدوله، ترى جبار وظالم، هذا ممدوح الشعراء، دوق الدنيا، قالوا ليك تعبون. قال: الله المستعان، لابد؟ قالوا: لابد. قال: خلوني اقوم هذه الليله. فقام الليل يبكي ويلح على الله ان يسخر له قلبه، لانه يفترس الناس حتى العلماء فتن. فدخل عليه في الصباح فاستعرض امامه في الديوان، ثم قال: قتلت ابناء عمومتك؟ لانه قتل فقر الدوله وسيف الدوله وفلان. ثم قال له: وسكنت في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال والله لتوقفن امام ربك مجردا حافيا عاريا والله لتسالن والله لتحشرن بلا جرود ولا برود ولا حشر ولا خدم ولا اعلام ولا ارقام. واخذ من هذا الكلام صواعد فدمعت عين ذاك. يقول: ما يبكي في السنه ولا في الحسنه، ما بكى مره دمعت عيونه. قالوا: سلبوه عني. يقول: ايش هذا؟ قامت القيامه في القصر فصرفوه وريد يمسح اللي يستلم يشوف الفلوس عمال 500. قال: عندوه لي. فعادوا قال: هذا الكيس من هذا الذهب هديه لك لانك بكيتني. والله ما بكيت في حياتي، والله ما دمعت عيني. يريد ياخذ عن سنه صفت حسابا مع الملوك الثلاثه. قال: تريد تعطيني ذهب على معظتي؟ قال: نعم. قال: والله الذي لا اله الا هو يثوب هذا الا له معي 30 سنه. والله ما اقول الا واقل كل من عم ملح من دجله، والله ما اريد منك درهم. قال لي بكيتني بهذا السبب او كما قال. انظر الى الشرك ابو معاذ، هذا شيء عجب. ابن تيميه ياخذ كلمه سطر منه ويعلق عليه بعشر صفحات، فهذا من هتاف المجلس. وهذه من الكلمات الخالده لاولياء الله عز وجل. ايها الاخوه الكرام، انا اعلم اني اطلت عليكم، ولكن اسال الله عز وجل لي ولكم التوفيق والهدايه والرشد والسداد.